أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى بالجزائر أن تقدم لكم ضمن إصدارات الشيخ عبد الرحمن الهاشم رحمه الله تعالى هذه المادة، والتي هي بعنوان الرقية حقيقتها وحكمها. كما جاوبنا الآخر، الرقية، شوف الرقية تنقسم إلى قسمين، رقية شرعية ورقية شركية. الرقية الشرعية موجودة في الحادث. الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه على نستقلق على استرقوا. الرقية الشرعية تكون بالكتاب والسنة، بالقرآن وبالأهل، وإما تكون يقرأ عليه ويمسح، يقرأ له في الماء ويشرب أو في الزيت أو في أي حاجة حليب ولا شيء يشرب، يكتب له بطاهر الزعفران او بالميداد الطاهر مثلا تاع الدوايا، يكتب له في معون ويحرر له بالماء وكذا، ولا زيت زعفران يشرب ويدلكه جائز. ولكن اذا كانت رقيه شرعيه عند الجبزانات وعند الشوافات، تقول لها جيب الرصاص هذا ديري تحت صدرالك، وبعد صدرالك جيبيه بنتي، وبعد بنتي ديري سبع ايام وسبع ليالي ومانيش عارف وكذا، ودخلها بتحب خرجت جاني منين، هذا كله حرام، كله حرام. ولا روح اضرب مسمار في لوحة، ولا اضرب مسمار في الزبوجة البلانية، وتروح انت تحوس على الزبوجة ديك وين تلقاها، واش دخل الزبوجة في المسمار هكذا. والله واحد مرض قالوا روح اضرب سبع مسامر في الزبوجة البلانية. والله يا اخواني بعض الهم ما يضحك، والله بعض الهم ما يضحك، بعض الهدفين ما يحدث. يعني في حاجة كده يعني معلوم. يعني ما لا كله ولو تلحق معركة في الدنيا كده حواجي والروح. الحدود تحب غير هالشيء. الشرك ما طيعوا فيها أبدا، وإن جاء داقع بالمطرق. شوف رب سبحانه وشي خلق وإن دعاك. قرآن دقيقة، لا أقول لكم أنا قرأ القرآن. وإن جاء داقع على أن تزيك بما ليس لك به علم فلا تطعه. فيها الجهاد وتطبع ما تطبع، يوليد يطيع يوليد يتبل في القوة، ما أطيعه تلحق للشيخ، ما أطيعه، بل تدوني الجزانة تموت في الدار ما رحل الجزانة، بل تجيني شوافة الموت وما تجيني شوافة، تموت تروح إن شاء الله طاها تروح للجنة. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم نعطيكم إن شاء الله هذا الدليل، ونروح إن شاء الله يعني نباتوا وغدوا إن شاء الله ثلاث مرة أخرى نكملوا المرأة هذه كانت تنصرع، مرأة مؤمنة صحابية جليلة كانت تنصرع في عهد الرسول، كانت تنصرع يجي الصرع وبين يسمعون به حديث صحيح. جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أدعو الله يرفع عني هذا الصرع، أدعي رب سبحانه ولما نصرعش. قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم واشرب حاجة أخرى أكثر من هذا الشيء. قالت له ما قال لها بالصبر يعني الشيء اللي راك فيه وتدق للجنة، ولا ندعي لك تبرع حي. وهذه من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ورحمته محمد داعه ومن عظامته وساعة صدره صلى الله عليه وسلم. قال لها بالصبر تدق للجنة، ولا ندعي لك وتبرع وتدق للجنة. هي فكرت تبرع، شوف باش نقول الشرك كبرى الدنيا دي حد عيش فيها، ولكن إذا قال تصبر تدخل الجنة شكون كما هي. والرسول قال لا، وأعطى لها الورقة وأعطى لها الخاتم صادق مصدوق، ما قلتش أنا غير أهدر حاجة، قال لا تدخل تدخل خلاص. قالت له هي رضي الله عنها صحابي لقد يا رسول الله بل أصبر وأدخل الجنة، ولكن شوفوا يا إخواني أنا بغيتكم تسمحوا مليح، ما تضحكوش، رانا ربنا معايا، رانا المفروض رانا نبكوا ليلة نهار. قال له يا رسول الله ولكن أنا أصبر إن شاء الله وأدخل الجنة، ولكن أدعو الله تعالى إذا سمعت فلا أتكلم. شوف بصروب متأثى الشرع ما يقولش سوى المرأة والوالد ما يأخذ وشرب إن المسكين بصروب لا تعرى ولا يطرد ولا ما فيها خلاص أمره لله هي المرأة المؤمنة هذه ما تبغاش تقول شو اسمها ما نكتبش مش عارفة المرأة ما تعرفش شوفوا مشجع مرأة بلا جنود تعرف بلا جنود والميني والميدي والماكرو والميكرو كل شيء دار هل من يجيب هل من يخرج يجيب ورم طالعين ما نعرف ولا مراكز بلا جنود ولكن الجنون تاع التلفزيون جنون الجنون جنون الفيديو جنون التلفزيون جنون الموضة جنون المجلات هذا كله خلاهم هناك على مجنونين جننهم التلفزيون ماشي جنون تاع عندما نقول لك اعوذ بالله منهم ادعو الله اذا سرعت فلا اتمشى فتعالى رسول الله فكانت إذا صرعت يجدونها مجتمعة تنفع الكمشة تدعو تفاصص النافذة والمرأة المؤمنة هذه تستر أما نسجعنا وبناتنا وبناتنا إذا رأينا يقول لك نصلوا ونحجوا وراء مغلقة لك أنت عرنا ولا جنوا راكم تشوفوا فيهم كيف الشيب اللي مطلوب الله واللي مطلوب الإسلام واللي ما نش عارفين أشكال أنواع كل عام وكل شهر يديروا لهم موتى مرة ينقب على الجنب مرة الله ومرة الإسلام وهكذا ويضحكوا على المسلمة ويضحكوا علينا وإحنا نخلطوهم ونقطكم يعني الخياط واللي يبيع واللي كذا كله في الإسم سوا واللي يفل لك أدري بعض بعض ما تقولون تبقى أنا أقولك أنا على يا أخويا أنا نجيبه بيع راه اللي يبيع واللي يخيطه واللي يلبسه كله في الإسم سوا لأن نحن ننطلق من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم وهذه الثانية حتى غادي ليها تحكي في قبل هذه نفس السيرة تعين على الفتنة وتاخذ الإثم تاعها مثل هذيك المرأة اللي تزني كيف كيف لأن شكون اللي يعاون هذه لأن احنا أنا ما نشوف لكم العدل أنا نشوف لكم الأحاديث لأن الرسول ليش لما دعا الواشمة والمستوشمة ليش؟ الواشمة والمستوشمة والنامضة والمتنمضة والواصلة والمستوصلة وش معنى؟ يعني الواشمة واللي توش منها يعني ديك اللي حبت وخرجت برا مليون دفت الرجال واللي زي مثلا خرجت التلاميذ مش بالعوم قالت لك لا هو انا حبيت حسابا على كراية كل مرة يجيب الفلوس ولكن وش راه الكراية ترسل لنا برا المصايب اللي راهي ترسلها للشوارع من راهي تجي؟ راهي تخرج منها الصالح من هذه الحبابة إذا لم تفعل هذه اللي مش تطول اللي مش تطول هذه اللي زينت وخرجت بدن الرجال وهذه اللي زينت كيف نحن ننطلق من قوله تعالى وتعاون مع البر ولا تتعاون مع البر يشقون لا تعاون مع البر هذه اللي ننطلق احنا كل حاجة نتعاون على الخير نتعاون شرك ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد يقول الأخ هذا مرضت وذهبت إلى المستشفى سمعوا ليه مرضت وذهبت إلى المستشفى والطبيب فلم ينفعني دواء ما نفع واحد جدوى ولكن نفع واحد جدوى ذهبت إلى بيت سيدي عدنان الراشدي فكتب لي ولكن هو يكتب إلا بالقرآن فقط ولا يأخذ المال والآن شفيته والحمد لله الحمد لله ربي شفاه ولكن يا أخي العزيز هذا الإنسان هذا إذا كان كتب لك بالقرآن وما علقش القرآن وما همش القرآن كتب لك بالقرآن ودرته في الماء وشربته ولا دهنت به فلا بأس لأن القرآن شفاء بإجماع القرآن شفاء ورحمة للعالمين. قرنا على واحد امتحنا الوراثه قرنا في الماء قرنا في الزيت قرنا له يشرب دهنا له يتشفى. ولكن يا اخواني الكرام انا اقول المسألة رأيي داخلية في القضية ساعة في المسجد علنا لي المشكلة لأن أنا نسمع عليهم جاهم الثقات اللي خبروني عليهم فيهم ناس دخل معاهم للنتيجة لازم ما تدور روحوا كل واحد يجرب ويضرب دورة لعنده مجرد ما تدور السيارة يدور كل واحد يقول لك واحد شوف كيف كل واحد يقول لك العنج أنا وأنا منهم أنا ثاني منهم فمن كيف ربت عن من دور عند المبتدع ولا عند السني بدليل واحد الآخر هنا إذا تبغوا الموضوع يحكي لكم الموضوع يحكي لكم المرأة تعود متعاقرة ما تولدش هو يلي ما تولدش هو يولد الطب قالوا هكذا ولكن شافوا دخلوا له تحت المسادة وما مش عارف لابد تروح شيلوا معلال لابد كذا غلبوا في الراي قال وانا اني عارف اللي قابلتي الطب ما عندها علاقة لا شيلوا معلال ولا فلان وصح العقم ولو الولادة قالوا تعالى الله تبارك وتعالى ولا جوا الشرعي يروح داوي يديم عملية كاملة طب يجيب تيتين وإذا قضية تيتين مع ذلك ما لو تخفيف يقول ولا غيره قالوا يا غلبوا في الراية راح سما الطورة لما راح ليه قالوا يا بلاب ده ما نولدوش عندنا 10 سنين ما ولدناش كذا كذا ورا عمره شتونا باللي يجوا لعندك قال ايه قالوا روح للمقبرة والمقبرة يا اخواني الكرام كاينة وصحيحة وراها يمر الدار تاعو موجودة ومن طريق البيت تبان قالوا روح للمقبرة راح تنخاطب لازم مد اللي خوش الدين اسمعوا لي راح للمقبرة القاطب له ولا 14 سنة قال له هاو سني فلان ليك واش ندير قال له روح للقبر هذا طوف به سبع دورات كي دور به سبع دورات انت والمرأة تحملوا في زوج دار به سبع دورات وراح لداره واعطى الباروك واعطى كل شيء وراح قال فالكي ما يقول راح قال ربي خرج لي الحق انا ومرأة في هذه الليلة قال انا رجل مؤمن وصلي ولكن غلبتني المرأة وغلبوني النساء وغلبوني كل كما نقول احنا النساء شوفوا رمزينا النساء ديروا بالكم قال في ذيك اللي خرجها ربي فيها انا والمرأة قال هي مع الصبارة وتصبح قال وانا مع الصبارة في ونصبح قال ناضت فينا زلزلة في ريقانا قال بالعشية وحنا نتباكى ونباب عمر ريقانا حتى نصبح باش طارنا تصدع حاجة قال كل ما طارق راهي تضرب في ريقانا قال انا نقول انت وحدك ولا غير انا نقول احنا كيم تكيم انا فيه قال هي بنتي ولا نبي خرجها ربي فيه في ذيك الشيء إذن هذا هو سيتك على اللي راك تهضر عليه دوك حنا ناخذوا بهذا الورقه اللي قال انا فريق ولا ناخذوا بهذا الراجل وراه معنا هنا باش ناخذوا حنا إذن يا اخواني الكرام نحن نقولوا القضيه ما دار فيها شرك وما دار فيها هكذا مخلطه نحن نقول كما قال سيدنا مالك رحمه الله وكما قال العلماء الأجلة الكبار نقول قاعده شرعيه عندنا اصوليه حكيمه نقول ست الذرائع ونقول اغلق الباب اغلق الطريق هذه كامل الطريق هذه يعبوا بها الناس الطيبين والناس الخبازة قال يا اخي واحد طيب يجود والباقي كله خبازة اذا واشنو قال اغلق هذا الفناوي يجينا غير واحد طيب يوصل العام ما احتجناش اغلقها سد الدايع نقول احنا ما نروحوش لعلو عندنا الحمد لله ناس مؤمنين يقراوا في القران مرض واحد يقراوا له في الماء يقراوا له في الزيت يقراوا له مثلا على السدره يعالج ربي سبحانه وجبر لأن القرآن فيه شفاء كيف أما قضية كذا روح للقبر وطوف به هذا الشيء حرام نحن لا نطوف إلا بالبيت العزيز احنا ما نطوفش إلا ببيت ربي تعظيمة لله وليس تعظيمة للبيت لأن البيت آخر الزمن هذا شيء كفره ويرموا حجرة حجرة ويدوروا الكنوز تاعو كامل الذهب اللي فيه موجودة في الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم اخر الزمان يجوا الحبشه يكسروا البيت حجره حجره ويفتحوا حجره حجره ويجوا الذهب اللي فيه كامل من جمله الباب بتاعو البراني والباب السخلاني تاع زوج قناطر ربع خرب على قناطر ونص تاع هذه غير ديبه زيد على المصالح والسريات اللي راهي داخل ما يعلم لا اله الا الله شيء لا يعلمه الا الله راجع قلبي اخر زمان يقول حبشه يكسروه ويهدموه ويفتتوه ويذهبوا ويروحوا لان ما يبقاوش مسلمين ما يلبش على الضروره غير على بيت ربي ما يبقاوش مسلمين اللي عندهم غيره يولي غير على خيار ويبكي ويضرب على جاره بيت ربي ما يبكيش عليها ولا يحوس عليها. إذن يا إخواني الكرام انتبهوا لهذه القضية هذه يجوز المال على ابتداء المال وابتداء فلان حاجة فيها الشك يبعدها والناس راهم كبار ما يعرفوا نقول لهم كلمة بالك يجاوبون عليها ونبتدهم علينا أثناء الثورة أقول أنا أثناء الثورة الجزائرية لما الثورة الجزائرية قامت راحت كلها من المرابطين هذو حاسبتهم قالوا دوا جزير قال انا كذا وكذا قالوا اكتب لنا حرب تعرفها فرنسا تضربنا ما كانتنا ترقى اكتب لنا حرب تدخل الخارج الناس نقول شاحون وهربوا قال لي ما نجملهاش المراه تولدها والراجل تعطيها الزهر وهي ما تنجملهاش اذا قالوا ما تنجملهمش كلهم حتى تقول لي كلهم راحوا لي وهذا فيهم علان حدثني رجل ثقه باك رحمه الله راحوا لي مشاغل راح لي واحد وقال له اكتب لي قال انا عندي المراه وكذا ما تقولش قال له تقولي تولد ما يهمك اكتب له وقال لما كما قال تولد يعني هذا ولد الى درت له عنك ولا تولد قال له كيف ما تولد تولد الله كل عام قال له طيب قال له شوف اقول لك حاجه قال انا عندي المراه تولد والحمد لله انا بغيتك في حاجه قال انا بغيتك تكتب لي انا برسل لك فلان وفلان وفلان ده عدد من الشباب بتاع الثوره الشباب بتاع الاخوان اللي كانوا في الجبل هو الضغط هذا الشخص هذا سيدهم على الدباهم قالوا انا ما تنخر قالوا انا بغيت لك غير حل نلبسوه ندخلوا الكارتر ونطلقوا السلاح لفرنسا ونهربوا ما شفنا فرنسا قالوا انا ما نجمش لهذا قالوا شكون اكثر المراه تولدها ولا هذا اكثر قالوا انا غادي نشوف المراه بعد ولد اكثر قالوا لا انا هذه ما نجملهاش قالوا ما نقول لك في زوج ما تنجملهم دخل يده في الكميه تاعو جبد له موس بوس عادي وجبد له شطاطه حمراء قالوا شوف هذه الشطاطه حمراء كانت بيضه ولكن بدل من خباتها والحرمه في مانتا ولات حمراء والله لو كان في تدير يدك فيها في فرق ولا مغير من ذبحك بدل الموس ونمسح لك بهذا الشطاطه قالوا والله ما جينا مجرد ما دخلت الجزائر تاع انا يا فرنسا تاع فرنسا وكما نقولوا بالعاميه او عند المدير تاعو عنده كل شيء واللي قال الباب رحمه الله رحمة الواسعة بها اليوم هو الحاج عمر اللي عارف يا رجل صادق وفاضل وعنده علاقة مليح بجمعية العلماء وبأهل التوحيد هو اللي قال هذه والراجل اللي قال هذه في أعتبار القلاوة يا عمي الحاج والشيخ سيبه مع الأعلى والدكتور ورحت له وجبت لك القرآن أولا بس علم أصحاب المرجع مليح بس تفهمه على الثورة ما كانوش كما نقول احنا بالعربية يلعبوا الجزاعة شحن باش يكلخوكم لأن كانوا رجال كانوا حاكمينها ما كان لا سحار ولا سحارة ولا شواف ولا شوافة ولا مرابط ولا مرابطة اللي يبغى المرابط يرفض السلاح ورابط ضد العدو هذا هو المرابط تاع الصح أما تريح تستهدف في واحد القوة وتكون مرابط هذه ما كاينش كالعادة المرابط هو الذي يمسك السلاح ويرابط على الثغور الإسلامية هذا هو المرابط ونعاودوها ولماذا سمي الرباط رباطا في المغرب سمي الرباط لان الجيوش الاسلاميه التي جاءت من افريقيا كلها فلما نزلت هناك رابطت تلك الاعداء الذين يعيشون من اسبانيا فسمي الرباط رباط المسلمين ماشي الرباط المرابطين اللي جالسين يضربوا في البندير وجالسين ياكلوا في الجمال الحرام وكل عام يديروا المواسم بالدبايب وبالبقر والغنم والفلوس وعندهم هكتارات الملايير كان هذا الشيخ الهرمي والشيخ الحمامي وروحوا لهم لقصوا كثر من بوردو وجرمان اللي يجي يموت ما عندوش درا يقول اعطيتها لسيدي الحمامي اعطيتها لسيدي فلان اعطيتها لبن عموري اعطيتها للشيخ الهرمي يا اخي ما عندكش درا يعطيها الرسول اعطيها للجامع يكتبوا عليه الاوقاف يا اخي يمكن الاوراق تاع دراهم وانت عارف الطرف تاعو كل هكا في الشيخ انا اذا مت ما كانش يورثني انت ولدي والاخر يورثو ويدي دراهم الحرام وياكل ويبلع من كيف انت له يا اخواني الكرام انا قلت لكم لو كانت الفكره هذه كانت تنجح كان نديروها الرسول صلى الله عليه وسلم صحاب ولاده ولاد الرسول صلى الله عليه وسلم ولاده ولاد فاطمة على ما بنوش على جدهم قبة وريحوا كل هذا جدنا محمد رضي الله عنه من يبغى يدور يعطي البركة جيبوا لنا الرزق لنا نحن ولد محمد وحق لهم ذلك ولد محمد نعم ما يكذبوش الحسن والحسين والزين العابدين وغيرهم من شباب عن بيت وسلم. ولكن جاء واحد غير يصلى هكذا فالتفاق قال له تعالى وش راك تصلي؟ قال له نشوف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له لا. قال له انصحك اذا اردت ان تزور جدي فاذهب فادخل من المسجد وقل بسم الله السلام عليك يا رسول الله وخرج. ما فيش تطلع عن قبر تتختل عليه. علاه؟ قال له ماشي زياره كرعيالي. ويقول له الله حروح انا تخلق الدخلات تسمع عني هذا لما رمي ديره بركة. ولكن شتان بين اولئك وبين هؤلاء فرق بين الجوهر وفرق بين الترك. اولئك نزل القيين عقيدة صافية المؤمنين الاتقياء المياه جدهم رباها. لكن يجيك واحد في القرن 15 ويجي يجي له خطوة ما ليش عارف وش فيها الدخل ويجي يقول لك احنا مولاد دينهم بلاد ويقولوا يدونهم البركة كل عام والمسلم كل عام ومن عندنا نروح حتى اليوم يطلع في الجبل وينزل وكذا ولو كانت الجبل السيارة يموت مشرك ما نصلوا عليه ولا ندخلوا الله وين كره عليه كره حج ومات. قال هذا يكتب عن ربي حج والكره عنده القبة تاتي دوبيا مات مات مشرك ما بينه وبينه ولا شيء يروح الدين لا يقول المسلمين. فمن كيف انتبهوا يا اخواني الكرام هذا الناس هذا كان كانوا على حقيقة الثورة الجزائرية ما توقفوش العلماء المسلمين وقفتوا بالثورة جمعية العلماء تاع الإسلام في الجزائر دار 80 مدرسة عربية من جملة مدرسة السادات هنا قرينا فيها طرف الوجه على مدرسة المدارس القاتلة ما حتى المدارس هذا حرسوها من الخراوشي لا المدارس فيها علم منور تقرأ القرآن تقرأ التفسير تقرأ الحديث تقرأ البلاغة تقرأ النحو تقرأ التوحيد تقرأ التاريخ تقرأ الجغرافيا هذه كلها اللي استفادوها باش نعمروا لساننا ونعرفوا فرنسا وشرعيتي وفرنسا نفسها قالت هذا المدارس ما ينبغيش تكون خلي الزاوية الفلانية والزاوية الفلانية وخلي المراصيد وهذوما ديروهم من أجل لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام وكان كانوا على حق ما مش الثورة ضدهم هذا الناس على حق يعاودونا ومراقبين ويضربوا البنزين ويدعوا ربي سبحانه وتعالى نرجعوا في فرنسا خلوهم يبنزلوا على الرحل احنا نجاهدوا اليوم يبنزلوا ولكن لا البنزين ما يتلاقاش مع الجهاد يا أخي العزيز البنزين هو الثقب تاع الشيطان بضاعة الشيطان البنزين هي بضاعة الشيطان بينما الجهاد هذا ربي سبحانه والقران تاع ربي سبحانه والمنزير والغيطه والمواسم هذه الشياطين غادي تجي تكشي بدليل انك ما تعرفش كبار اللي راهم عايشين والله الذي لا اله الا هو وانا كبيتو انهم يحضروا المواسم امراء وراجل ويفجروا امراء وراجل ويطيحوا فوق بعضهم بعض امراء وراجل انتبهوا مليح يا اخواني الكرام انتبهوا مليح وروحوا ما زلت الزوي موجودة لا روحوا اضربوا تورجوا وقولوا لي بالشكل والله غير يدوا انت الزم ما عادي ما يديها ويخلي بنته ومرته ثم وينزل يكتب حتى لا ينزل على الاخرى ويدي العطلة ويروح يدوا المراوي والطفلاوي وين كانت بايدة ويخليها وش من عمان ثقة عشان نخلي ذلك احنا المرأة بس تروح للحج وحدها ما تروح حرام عليها تروح حتى يجيها المحرم يجيها اخوها يجيها خالها يجيها عمها يجيها وليد خوتها وليد اخوها وهكذا اما روحي مع نساء الحج وجي لا فما بالك تجيب في يدها بالزاويه وتقول لها الحج كلهم ثلاث نار جمعان يجي عقله وروح نجيبهم تنفعهم الزياره انتبهوا يا اخواني الكرام انتبهوا ترى اللي يطورون الناس هادو حتى تعرفوا والله ربي سبحانه وقال ما يجوش ليه بعقيده صحيحه والله ما يجيب لها حاجه والنمل يكون عندنا خير يكون عند ربي يحترم النمل اثبت في الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بينما نبي قال في ذي الشجره فلا اتخذه نمله نبي من الانبياء ناسخ شجره ناظر لم نقصها نمله صغيره خاصه ناظر قال النبي هذا وجد قريه للنمل عظيمه وجد واحد قريه كبيره تاع النمل لما وجد القريه هذه ناظر حرقها غضب على النبي الذي قصص وحرق القرية دي كله عاش وربي عاش قال له هل بقى نملة واحدة فقتلت أمة تسبح لحمدك نملة واحدة قصصت تقتل أمة كلها كانت تسبح لحمد الله نملة كبيرة احنا رانا نسبحه لحمد الله ما نسبحه باسم المراسي والشوافات والجنزلات إلا من رحم ربي خلصوا في عينيه ما تخلصوا في سيد وفلان يا اخي الكلمه هذا حق راي وقال انا من يسب لك في دول ننجحوا في دول نقول يسب لك راسك لما نديروا في قبرك ما يجيك حتى واحد يجيك غير عماله أما ذلك دخل ليه؟ لأن الله صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يدخل الجنة أحد بعمله، والله حتى واحد ما يدخل الجنة بخدمته. قالوا ولا أنت يا رسول الله، وأنت الذي تدخل بخدمتك لما تدخل. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضله. والله إذا استغفرت الله سلم، والله لو جلست من الآن إلى الصباح معكم وأنا أفضلكم في عبادة الله سبحانه وتعالى كان يعبد والله ما كملها وما يخش الجنة بأعماله. طيب سيدك الله يدخل الجنة بأعماله ويدخلك معاه هكذا يكون كامل، يكون كامل أعماله عنده أعمال الله يرفع عليه تركته هو خالد بينه وبينه خلاص مالك على قليل يدبر حاله بأعماله. قلت لك راسك انت في جريمة انك تحطك في قبرك ويجوا ما يجي معك لا في الاحتلال ولا في الجنة. إذن يا إخواني الكرام الجنة هو صححوا عقائدكم بارك الله فيكم، صحيح العقائد والله ما يقربنا ربي الا في العقيده. هو ربي غار على النمل، نبي حرق النمل غار عليه، قالوا علاش تحرق لي النمل؟ النمل تدفع في حمد وتحرق ضربت النمله عضت النمله والنمله واحده. بينما احنا لو كان ما نشوفش ربي بالعقيده بتاعنا والله ما يدير علينا ولا حوس علينا. ولا مضطر يصب، هذا مضطر يصب في وجه الصغار وفي وجه الجاهل. وإذا الشرك اللي رأى معمم والخرافة والزنا والمصيبة والسحر اللي رأى معمم ربي سبحانه، ربي سبحانه من النفس حتى قطع من مناش أهل اللي فهم الله سبحانه وتعالى إلا من رحم ربي. ولكن إذا عم الخبر كما قالت أمنا عائشة ربي سبحانه يعمم العذاب كله. أنا أهلك وفي الصالحون كما قالت عائشة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يوم وهو يقول ويل للعرب في شر صدقتان، قال الويل للعرب الشر شر. قال يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون، يهلكنا ربي وكيفنا الصالحين، يهلكنا ربي وفينا الناس الصالحين. قال نعم إذا كفر الخبث. وصار الآن أكثر خبث ولا ما أكثر؟ إحنا الآن الخبيث أكثر ولا الطيب أكثر؟ الخبيث أكثر الآن. إذا أكثر الخبث ربي يعممها في عذاب ويروح الصالح في الطالح، ولكن هناك ربي سبحانه يغربلهم، هناك ربي يفصل المؤمن الجيش والكفار الجيش والمسلمين. إذن يا إخواني الكرام جبهوا بارك الله فيكم وجبهوا الله يرضى عليكم. يقول هذا السؤال ذهب المرأة إلى الحمام بإذن الطبيب، المرأة تروح للحمام بإذن الطبيب، إذا كانت المرأة هل عجوز كبيرة يعني حاجة يعني ناسة احتاجت الحمام ما فيها بس إن شاء الله تروح. إذا كانت عجوز كبيرة أعود وأكرر إذا كانت مريضة أو نفسها كبيرة وراحت للحمام إن شاء الله ما فيها بس، ولكن تأخذ معها إبارها وتأخذ معها نظامها. ولكن أنا أقول الآن نظام الحمام للنساء راح فوضى، لأن إحنا الآن كل ما نعرفه لو كان يسألوا أي واحد يقول لك هكذا من أكيد. إحنا الآن وش رانا نقوله؟ نقوله المرأة مع المرأة ما تستفيش، هذه كل مرة نقوله أو قلنا العفوة ولا شيء نكذب. المرأة مع المرأة في مرة من مرة ما يجب لا تشوف لا عورها. والآن لا يتعبها كلهم في نفس الحرام عليها إذا تروح إذا تشوف إنسان عريض ما ينبغي لها. من أكيد إذا عرفت باللي تروح ما تشوف حتى شيء وتدي يعني مثلا فوطتها وتدي مثلا زوزانها بس باش ما توريش العورة بتاع حريم نساء آخرين ولو انت ما يجوز الا الطبيب في حدود الشرعيه هي تشفع على عوره المراه. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. يقول لك هناك انسان فيه الخلعه، فهمنا مريض في الخلعه وبعدين واحد دبر عليه قال له روح لعند واحد الشيخ يقطع الخلعه. لما راح لعند الشيخ هذا يقول لك فكوى المكان الذي تحدث به الخلعه في بطنه بواسطه قضيب مسخن. فهمنا اذا احنا نرفع الخلعه هذه كيف طريقتها؟ اذا كان تخرج مثلا بعض الناس ينخلعوا تخرج لهم حاجه هذه وراح للشيخ هذا وهذا عن السنه يعني حاجه يقولوا حتى كيف السنه وفي البدعه يقولوا نعم. بعض الناس يشد هذاك القضيب هذا ويبدا يقرا عليه واحد القرايه نفسها كامل فهمناها كيف ويروح يقوي هذا لا هذه البدعه. اما الكي يحكم مثلا معاجم ولا يحكم قاضيب ويقول بسم الله ويحطه في النار ويقول بسم الله ويحطه على الموضع هذه جائزة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كوى أصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم كوى أصحابه من الفرق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الشفاء في ثلاث، يعني الشفاء

بعد وفاته لا ينبغي التوسل به، وانما كل توسل يريد الانسان ان يتوصل به الى الله او يتوسل به الى الله هو بذات الله تبارك وتعالى وصفاته، لانه ليس هناك اعظم بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هناك اعظم في هذا الوجود من الله تبارك وتعالى وصفاته. فعلى المسلم ان يتوسل بصفات الله تبارك وتعالى وبذات الله تبارك وتعالى، وكذلك اذا ابغى يعني واصفه بينه وبين الله، بين الله يعني مثلا يستشفع بها، يتقرب طيبا باعماله باخرس اعماله، مثلا يكون اعمال عمل من وجه الله لا يلزم بها وجه الله، يقول اللهم اني اسالك بخالص عمل ان كنت عملته لوجهك خالصا لك، اللهم اني اتوسل اليك بخالص عملي وعملته لوجهك، او قول اللهم اني اسالك بحبي لرسولك صلى الله عليه وسلم، لان حب الرسول عمل، كيف حب الرسول صلى الله عليه وسلم عمل، فيجوز للانسان ان يتوسل به. وكذلك الاعمال التي يتوسل بها وجه الله يجوز للانسان ان يتوسل بها الى الله. اما ذات الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان انتقل الى الرفيق الاعلى بحيث يقول اللهم اني اسالك بجاه رسولك او بجاه جبريل او ميكائيل او ما شابه هذا، يعني بالاخص الرسول صلى الله عليه وسلم في خلاف صح، ولكن يعني شد قليل من العلماء، اما الكثير فكلهم على منع ذلك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي منع. اما الاحاديث جاب ابن تيميه رحمه الله جاب على ان يعني فيها احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مرواها توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم، هذه كلها احاديث ضعيفه لا تنهض، لا تنهض ان تاخذ الاحاديث الصحيحه الثابته في منع التوسل، ان الرسول صلى الله عليه وسلم منع، ان الله تبارك وتعالى اعظم من اي جهه ثانيه. كيف؟ اما الاحاديث التي وردت في جهه الرسول صلى الله عليه وسلم فاحاديث ضعيفه، وجابها الشيخ الالباني وجابها الشيخ ابن تيميه في كتابه ورد عليها، هذا المستقيم فليرجع اليه بشيء. فهمت الاخ مستر؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله. وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق النسخ محفوظة لمؤسسة التقوى الإسلامية بالجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر، هاتف 0219654436. سيدي بالعباس، هاتف 0485546430. ناسوق 0485246.